الحديث من جوامع الكلم الوجيزة البليغة المتضمنة. لا لا لا بس فقط يعني أرجع بتنبيه بسيط لأن انفتح عندي البث الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، نحن في درسنا 36 ونحن نستكمل شرح 40 النووية، بدأنا قبل قليل لكن الآن نستكمل، فلعلنا الآن نواصل ما بدأنا. إذا نقول أيها الكرام، هذا الحديث العظيم أربع جمل وتخيلوا فيه هذه الأصول العامة. تكلم عن ماذا؟ تكلم عن الفرائض، وتكلم عن ماذا؟ تكلم عن الحقوق، وتكلم عن الحدود، وتكلم عن أشياء مسكوت عنها، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن هذا كلام العلماء في هذا الحديث، فهو من جوامع الكلم الوجيزة البليغة وأصل من أصول الدين، لأنه جمع الدين في هذه الأربع كلمات. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الصحابي أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر، قيل جرثوم وقيل جرثومة، وكلمة جرثومة في اللغة لها دلالات، بل هي تعتبر أصل من الكلمات اللغوية الكبرى، هي ليست كلمة ذم كما عندنا نقول الجرثومة لأشياء معروفة ومشهورة، لا، إنما هي في اللغة ما يدل على أنه أصل لغيره، أصل لغيره، فأي شيء يعتبر أصل لغيره يسمى ماذا؟ جرثوم. وهذا الصحابي من مشاهير الصحابة، وحضر بيعة الرضوان، وقال إني لأرجو ألا يخنقني الله عز وجل كما أراكم تخنقون. تكلم بهذا مرة من المرات، قال إني لأرجو الله ألا أصاب بالخنق كما تخنقون. فبينا هو يصلي مرة في جوف الليل قبض وهو ساجد رضي الله عنه وأرضاه، فرأت ابن بنته أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة، فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فنادته فلم يجبها، فأنبهته فوجدته ميتا، توفي عام 75 للهجرة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو الصحابي الذي هو أبو ثعلبة الخشني، حديثه قليلة ولكن عرف عنه كثير من المواقف التي ذكرنا آخرها وأشهرها طريقة الوفاة، وأنه توفي ساجدا رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. أولا، كلمة فرض يعني أوجب، فتطلق أو يطلق الفرض على الواجب ويطلق على الواجب الفرض، هذا بشكل عام، وهناك من العلماء من فرق بين الفرض والواجب. كلمة فرض وردت في القرآن، كلمة فرض في القرآن وردت قليلة في القرآن وفي السنة كذلك، ولهذا ما دل القرآن على وجوبه فيعتبر فرض، والمقصود ما أوجبه الله عز وجل في القرآن، فما ثبت وجوبه فيسمى فرض عند بعض العلماء. فلذا أقول لكم، بعضهم يقول الفرض والواجب سواء، وبعضهم يقول الفرض غير الواجب. فلذا الرأي الأول للإمام أحمد وغيره أن الفرض أعظم من الواجب. من جهة ماذا؟ قالوا من جهة أن ما أوجبه الله عز وجل يقال له فرض، وما ورد واجبا في السنة أو أمر به في السنة فهو واجب وليس بفرض، فهو يفرق بين المصدرين، كلاهما مصدر وحي، لا يفرقون بين المصادر، المصدر واحد قرآن السنة، لكن يقولون ما ثبت بالقرآن فهو فرض وما ثبت بالسنة فهو واجب، فلذا فرقوا بين الفرض والواجب من جهة الدليل لا من جهة المرتبة، فكلاهما حق وتكليف على المكلف، لكن يقولون هذا مصدره ودليله القرآن وهذا مصدره ودليله السنة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقولون الفرض أرفع من الواجب، أرفع، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة، فعنده أبو حنيفة أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي، فحصل أن عنده الإمام أبو حنيفة يعني فرض ثم واجب، يعني الأحكام التكليفية عنده أو الأحكام التكليفية عند أغلب العلماء خمسة، أغلب العلماء يقولون الأحكام التكليفية خمسة: فرض ومستحب ومباح ومحرم ومكروه، هذه أحكام التكليفية. عند الإمام أبي حنيفة يزيد بقسمين، يزيد الفرض فيقول هناك فرض وهناك واجب، ويزيد في الكراهة فهناك كراهة تحريم وهناك كراهة تنزيه كما نقل عنه ذلك. فإذا الفرض عند أبي حنيفة يقول هو أرفع من الواجب، أرفع من الواجب من جهة الدليل عليه ومن جهة المرتبة، فيقول رتبة الفرض أعلى من رتبة الواجب. ولعل القول الأول هو الأصح والأقرب، فالفرض هو أعلى من الواجب من حيث الدليل لا من حيث المرتبة. الرأي الثالث في هذا وهو أيضا رأي قوي جدا، قالوا الفرض والواجب اللي قلت قبل قليل واحد من حيث الدليل عليهما ومن حيث المرتبة، كلاهما سواء، مرتبة واحدة ومن حيث الدليل، فيقال الصلوات الخمس فرائض ويقال هي واجبة، ويقال صوم رمضان واجب ويقال فرض، ويقال الحج واجب ويقال فرض، وبر الوالدين فرض وواجب. وهذا هو قول الجمهور، فهم لا يفرقون بين الفرائض والواجبات، معناهما واحد، فالفرض هو الواجب، ولعل هذا هو أقرب، ولا فرق بينهما في مسألة الحكم ولا من ناحية أيضا المصدر، فهناك بعض الأمور وردت في السنة وهي فروض من فروض الإسلام. الفائدة الثانية من المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، يعني باختصار قبل أن أنتقل، الذين فرقوا بين الفرض أو الآراء في الفرض والواجب ثلاثة آراء، ثلاثة منهم، أو نقول رأيين، رأي يفرق ورأي لا يفرق، رأي يفرق ورأي لا يفرق، والرأي الذي يفرق يفرق، يعني اختلفوا على أمرين، منهم من يقول الفرض ورد في القرآن والواجب في السنة، فالاختلاف فقط في مصدر الدليل لكن الحكم واحد، والرأي الثاني يقولون اللي هو أبو حنيفة ومن معه يقولون الفرض أرفع من الواجب من حيث المصدر ومن حيث الحكم، من حيث المصدر ومن حيث الحكم، وهذا هو نقول الرأي لعله يعني المرجوح والأرجح، هو الرأي الآخر وهو أن الفرض والواجب سواء لا فرق بينهما. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني ما أوجبه الله عز وجل في القرآن لا نضيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تضييعه، وما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث اللزوم والإلزام بعدم تضييعه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن يبقى أنه أمرنا أن الفرائض لا نضيعها، وردت في القرآن أو في السنة، امتثلوها وأدوا هذه الفرائض لا تضيعوها بعدم الامتثال، فالله ما فرضها إلا لتمتثل، وهذا دليل على أن من ضيعها أثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضييع، وهذا ضيعها، والتضييع دليل على ماذا؟ دليل على مخالفته. ورد على سبيل المثال من الفرائض التي أمرنا بعدم تضييعها الصلاة، الصوم، الزكاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أضاعوا. فالإنسان قد يضيع صيامه، قد يضيع صلاته، قد لا يؤدي زكاته فيكون ضيعها، فالله عز وجل فرض فرائض فحذاري أن نضيعها. الفائدة الثالثة قال وحد حدودا فلا تعتدوها، والحد الذي ورد هنا في الحديث والمقصود في الحديث أحد ثلاثة أنواع. الحدود تطلق على ماذا؟ قالوا أحد ثلاثة أنواع. أولا أن يؤتى بلفظ الحدود بإطلاق، يعني تأتي كلمة الحدود في القرآن والسنة بلا أمر ولا نهي، تأتي مطلقة، مثل قوله عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، تلك حدود الله. تأتي بعض الأحيان الحدود ويأتي بعدها النهي عن الاعتداء، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا ذكرت الحدود مجردة بلا أمر أو نهي، أو ذكر بعدها النهي عن الاعتداء، شوف أحد الأمرين هذه، فالمراد بالحدود هنا الفرائض، يعني ما أذن به الفرائض، فما أذن به فرضا كان أو مستحبا أو مباحا فالحدود هنا المراد بها هذه الأشياء. إذن كل شيء فرض علينا، أو نقول كل شيء أمر به من واجب أو مستحب أو أمر حتى مباح من الأمور العامة حد حدودا، قال فلا تعتدوها، فلذا جاء بعد قال فلا تعتدوها، فالذي يخرج من دائرة المأذون إلى خارجها فقد تعدى الحد وقد خرج عن الحد، تلك حدود الله. فلذا تأتي دائما بعد الفرائض ماذا؟ إن الله فرض فرائض فلا تضيع، وحد حدودا فلا تعتدوها. إذن الحدود يأتي معها دائما ماذا؟ يأتي معها دائما إما بلا أوامر ولا نواهي، يعني ما يأتي معها كلمة أمر أو نهي مربوطة فيه كما سيأتي في النوع الثاني أبدا. وقد يكون يأتي بعدها النهي عن الاعتداء، شوف النهي عن الاعتداء، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالمقصود بالحدود هنا بشكل عام النهي عن الاعتداء، فما أذن به من الفرائض أو من المستحبات أو المباحات فالحدود هنا المراد بها هذه الأشياء، جميع ما شرع، جميع شريعة الله عز وجل، فلذا لها حياط ولها ماذا؟ حدود، فحذاري من الخروج من هذا الحد فيها. فلذا لما قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا، قال في نهايتها تلك حدود الله، تلك حدود الله، يعني ما أمر الله عز وجل به وشرعه هذا هو حدود المأمور، فلذا أتى بعدها بالأمر بالطاعة ومن يطع الله ورسوله، وقال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هذه الحدود هي التي أذن بها الشارع. إذن هذا النوع الأول من كلمة الحد في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. النوع الثاني أن تأتي الحدود وتنهى عن مقاربتها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها. فالحدود هنا إذا أتى بعدها عدم القربان لا تقربها، أو يعني يأتي معها ذكر عقوبة من العقوبات، عقوبة من العقوبات، فعند ذلك نقول المقصود فيها هنا المحرمات، فيأتي معها كلمة قربان لا تقربها، تلك حدود الله فلا تقربها، يعني هذه المحرمات انتبه لا تقترب منها ولا يقترب منها الإنسان، تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا بشكل عام إطلاق لفظ الحدود عندما ترد في الوحي القرآن والسنة، هذين الإطلاقين واردة وثابتة ومتداولة. هناك إطلاق ثالث، تطلق الحدود على العقوبات، فلذا يقولون هذا حد الزنا، هذا حد شرب الخمر، هذا حد القذف، هذا حد كذا، وهذه تقال حدودا تطهيرا لمن انتهك المحرمات فتسمى حدود، وهذا شائع في اللغة وفي الشريعة. إذن العقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرما فقارفها أو انتهك حدودها قيل للعقوبة هنا حد. لماذا؟ لأنه دخل في الحد، أو لأنه ارتكب هذه الجريمة التي تستوجب الحد، أو لأنه فعلها أو تعدها. فلذا وردت في السنة كذلك هي العقوبات المقدرة شرعا. وباختصار العقوبات المقدرة شرعا ثلاثة أقسام: قصاص، أو نسميه قصاص، قصاص أو حدود أو تعزير. العقوبات في الشريعة الإسلامية قصاص وحدود وتعزير. هذه الحدود هي الجرائم التي ورد الشرع بتحريمها ورتب عقوبة محددة في الشرع. فيقال للزنا أنه من الحدود، لأن عقوبته كما ذكرنا سابقا للمحصن وغير المحصن، وذكرنا ما يتعلق بالردة، وذكرنا ما يتعلق بشرب الخمر، أشرنا لما يتعلق بالقذف. عقوبات مقدرة شرعا، مقدرة شرعا. فلذا نقول هذه المحرمات التي يجب في حق من اقتحمها أن يعاقب هي العقوبات التي جاءت في بعض الأحاديث وحددت عقوبتها بشكل واضح. أما التعزير فهي العقوبات على المخالفات التي لم يرد في الشريعة تحديد لها، مثل شهادة الزور، مثل الرشوة، مثل التحرش، مثل السب والشتم غير القذف، كلها يجب فيها عقوبة تعزيرية يجتهد فيها القاضي بما يراه مناسب. العقوبة الثالثة التي هي ذكرناها أولا القصاص، وهي أن يعاقب الإنسان بمثل ما فعل، فالقاتل يقتل، وهكذا من العقوبات التي هي على النفس وعلى ما دون النفس. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها، أي لا تعتدي على ما أذن لك فكن، أو خارج ما أذن لك فكن في دائرة الواجب والمستحب والمباح ولا تنتقل إلى غيره. ثم أيضا فرض فرائض فلا تضيعوها، امتثلها وأدي الواجبات. إذن كلمة لا تعتدوها لا تتجاوزوها، بل اقتصروا عليها وقفوا عندها، قفوا عند المشروع، قفوا عند المطلوب، لا يتعدى لا يتجاوز. بل بعض الأحيان يأتي ذكر الحدود ويكون النهي عن قربانها والمقصود محرمات، وهذه ذكرناها قبل قليل. فالحدود هنا محرمة فأنت لا تقرب تقترب لها، وهذا إذا قلنا قبل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فأنت لا تفعل الزنا ولا تقترب منه بجميع أسبابه التي وردت وثبتت من أسباب الأمور أو من أسباب الفاحشة، وكلنا يعلم ذلك. المسألة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهذا يقال من العطف المختلف، العطف المغاير. فالتحريم يختلف عن تعدي الحدود، فما حرم الله عز وجل نهانا عليه صلى الله عليه وسلم أن ننتهكه، والتعبير بالانتهاك يفيد الاعتداء وعدم المبالاة. انظروا كيف كلمة انتهاك تفيد أنك اعتديت وفعلت الحرام بلا مبالاة. إذن هذه هي الفائدة الأولى، نقول حرم أشياء فلا تنتهكوها، قالوا هذا من العطف المغاير. ثانيا قوله وحرم أشياء يفيد، لما يقول وحرم أشياء فائدة دقيقة جدا وانتبهوا لها، هنا يبين أن الذي حرم من هذه الأشياء محدود، قال أشياء وقليل. فتجد الأصل في كل الأمور، الأصل في أمور التي يعني عموما هي الإباحة، والأصل هي الأمور المأذون فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا قال وحرم أشياء فالأشياء قليلة وباقي الأمور مباحة. فلذا تجد مثلا على سبيل المثال أصول المحرمات في الأطعمة محدودة قليلة، الأصل في الأطعمة الإباحة، والذي حرم 1 2 3 4 5 6 كذا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، شوف حددها لك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله به شيئا، وعددها الوصايا العشر كما هي في سورة الأنعام. في النكاح حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأخواتكم أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. شوف المحرمات محدودة، ويبقى النسبة الأكبر غير محرمة، لا في الأطعمة ولا في النكاح ولا في أمور كلها، بل حتى في المكاسب والعقود. فالأصل في العقود الإباحة، والذي حرم أشياء محدودة قليلة، وحرم أشياء، وأحل الله البيع وحرم الربا. تجد أن الأصل في اللباس الإباحة، وما حرم محدود بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. المحرمات في الأشربة محدودة، المحرمات في المنازل محدودة، المحرمات في المراكب محدودة. والأصل أنها التي حرمت هي، قال أشياء، وكلمة أشياء يدل على أنها قليلة ومحدودة، وهذا الذي يؤكده هذه اللفظة في الحديث. فلذا في السنة ورد تنبيه على بعض المحرمات وتحديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يعد التعديد المحرمات، لأن الأصل في غيرها أو الأصل في الأمور كلها هو الإباحة. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كل مسكر حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذن ما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم، وهو محدود، وفيه الوعيد الشديد كما ذكر الله في عداد المحرمات. مثلا الخمر، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان. ثم عدد. إذن نقول المحرمات بالنسبة لغير المحرمات دائرتها يعني نقول صغيرة جدا، دائرة المباح بحمد الله أوسع. فكيف بالإنسان؟ شوف، يضيق صدره أو يضيق من هذه المباحات كلها ولا يجد شيئا فيها مفيد له، ويتجه للحرام وينتهكه. فلذا قال: فلا تنتهكوها. وجعل من ينتهك هذا أو جعل من يرتكب هذا الأمر القليل انتهاك. فلذا عموما الشرع لم يحرم على الإنسان شيئا فيه منفعة، بل فيه حاج أمر يحتاجه الإنسان من الأمور الحاجية أو التحسينية أو الضرورية. كل المحرمات التي حرمها الشرع يمكن الاستغناء عنها، ولا تؤثر على حياة الإنسان، ولا حاجة لابن آدم فيها أن يتلذذ بها أو غيره، بل في المباحات وغيرها مما أباح الله سبحانه وتعالى غني عن الحرام. المسألة الرابعة، قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الفائدة الأولى من هذه الجملة، الله سبحانه وتعالى سكت، والسكوت هنا وصف لله عز وجل، ليس هو السكوت المقابل للكلام. يعني لما نقول فلان يتكلم وفلان ساكت، فلان تكلم وفلان سكت، نقول هذا ليس المقصود هنا، وإنما هنا السكوت الوارد في الحديث يقصد به ماذا؟ ما يقابله، وهو إظهار الحكم. فالله في ذاك الأمر أظهر الحكم، وفي هذا الأمر سكت، لم يبين فيه الحكم أو لم يذكر فيه الحكم، وهذا دليل على أن له اعتبار خاص ليس هو كغيره. فالله سكت عن التحريم، بمعنى لم يحرم هذا الشيء، ولم يظهر لنا أن هذا حرام. فالسكوت هنا من قبيل الحكم، سكوت عن الحكم، ليس سكوتا عن الكلام. فيغلط من يغلط ويقول إن هذه الكلمة يستدل بها على إثبات صفة السكوت لله عز وجل. لا، الله لا يوصف بالسكوت، ولم يأتي في نصوص السلف أجمع وصف الله بالسكوت، لأن السكوت كما ذكرنا قسمان: سكوت عن الكلام، وهذا لا يوصف به الله عز وجل، بل إن الله متكلم ويتكلم كيف شاء متى شاء إذا شاء. أما صفة السكوت عن الكلام فهي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، ولا نبحث زيادة فيها أو كيف تكون أبدا. ثانيا، السكوت عن إظهار الحكم أو عن إظهار الخبر وأشباه ذلك، فعلى سبيل المثال لو أن أمامك الآن أمامكم الآن يعني لو كنت أمامكم الآن أنا أتكلم باسترسال، سكت عن أشياء وأنا مسترسل في الكلام، لم أظهر بعض المسائل أو لم أظهر بعض الكلام، وهذه يعني قد تتعلق بهذا الحديث أو غيره، سكوتي هنا لم أظهرها لكم، هل أوصف فيه بالسكوت؟ فنقول مثلا فلان سكت في شرحه عن أشياء كثيرة لم يوضحها لأن المقام ذا أو الوقت ضيق. إذن هذا الأمر لا يدل سكوتي عن بيان بعض المسائل أنني أوصف بأن هذا الشيخ شيخ ساكت، لعل الصورة واضحة. كون بعض المسائل ما طرحناها، كون بعض المسائل ما وضحناها، فما يأتي إنسان ويقول هذا الشيخ ساكت، أو لا نقول نعم الشيخ سكت ما تكلم عن كذا، سكت ما وضح كذا، ممكن. لكن هل أوصف بأنني شيخ ساكت؟ نقول لا لا، وهذا أيضا لله عز وجل، فلا يوصف بالسكوت كوصف عام، لأن هذا تجاوز ولا يليق، والسكوت هنا ليست صفة مدح حتى يوصف بها الإنسان، فضلا عن أن يكون يوصف بها الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الفائدة الثانية قال وسكت عن أشياء رحمة بكم، وفي رواية رحمة لكم، وهنا فيه وصف الرحمة لله، إثبات الرحمة، فقال رحمة بكم، والشرع كله رحمة، لأنه جزاؤه أكثر بكثير من العمل، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فالله عز وجل خفف عن العباد وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها، لماذا؟ رحمة بهم، رحمة بهم. فلذا نقول هذه الرحمة صفة لله عز وجل، ويوصف الله سبحانه وتعالى بها، وهو الغفور الرحيم، وغيرها من إن رحمتي وسعت، إن رحمتي قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وكذلك إن رحمتي سبقت غضبي، وسيأتي الكلام عنها. الفائدة الثالثة قال غير نسيان، رحمة بكم غير نسيان، السكوت بعدم إظهار بعض القضايا ليس نسيان من الله، فالله جل وعلا ليس يوصف بهذا وليس بنسي، كما قال سبحانه وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالله ليس بذي نسيان، بل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاته وأسمائه جل وتقدس. إذن هذه أشياء لم يبين لنا حكمها، فالسكوت عنها رحمة من غير نسيان، بل تركت ولم يذكر حكمها لمقصد من مقاصد الشرع ولحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. النسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا الله فتركهم، فهؤلاء تعمدوا، الذين ذكر الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، عندما قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم يعني تركوا الله فتركهم، تعمدوا الشرك وترك الواجب ولم يفعلوا ذلك نسيانا، إذا نسوا الله تركوا دينه فنسيهم الله فتركهم. هذا الوصف الذي هو وصف الله عز وجل به لا يوصف الله عز وجل به بمجرد فيقال الله ينسى، لا، لكن هذه مثل ومكروا ومكر الله، نسوا الله فنسيهم، فهي من باب المقابلة كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله. رابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها، سكت عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. فالأشياء المسكوت عنها أنواع، ركزوا معي، الأشياء المسكوت عنها أنواع. النوع الأول ما لم يأتي النص عليه من المسائل لكنها داخلة في عموم الكتاب والسنة والأدلة، داخلة في الإطلاق، داخلة في مفهوم الموافقة، في مفهوم المخالفة، في المنطوق، في المفهوم، في أشباه ذلك مما هو معروف في أصول الفقه، فهذه نقول ليست مسكوتا عنها، لأن دلالات الأحكام قد تكون صريحة وقد تكون دلالات ألفاظ أو دلالات بالمفهوم، قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة، فلا تسمى مسكوتا عنها. فبعض الأحكام نستفيدها ونستنبطها من المفهوم، وبعضها من المنطوق، وبعضها من غير ذلك، فلذا أدخلت عمومات النصوص في الكتاب والسنة وفهم منها الأحكام فهما كاملا. فذكر بعض الأشياء بالتحريم أو التحليل مما قد يخفى من بعض الكتاب والسنة، نقول دلالات النصوص فيها قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون بطريق الفحوى والتنبيه. كل هذه طرق في الشرع للدلالة على الأحكام. أعطيكم مثال، لما يقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يأتي إنسان ويقول نعم لا يجوز أن نتأفف للوالدين أو من الوالدين، لكن يجوز أضرب الوالدين، إيش رأيكم؟ هذا يطرح بعضهم، يقول ضرب الوالدين لا يؤخذ تحريمه من هذا النص، فالوالد أف. نقول لا، دلالة المفهوم أو دلالة قياس الأولى كما تسمى قياس الأولى أنه لا يجوز التأفف من الوالدين، ومن باب أولى لا يجوز ضرب الوالدين، ولا تجوز الكلمات التي هي أعظم من التأفف. هل أخذناها من منطوق الكلام؟ لا، أخذناها من المفهوم، من المفهوم. وهذا الذي نبين، نقول كيف يكون دلالات النصوص على الأحكام قد تكون صريحة، وأحل الله البيع وحرم الربا صريح، لكن بعض الأشياء قد نستفيدها نستفيدها بالمفهوم. فما دام الله حرم التأفف من الوالدين فيحرم من باب أولى وأحرى ما هو أعظم منهما من كلمات التضجر أو الاعتداء. أعطيكم مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة. هذا منطوقه، منطوق الحديث أن الغنم إذا كانت ترعى ففيها الزكاة، هذا منطوقه ثلاث كلمات واضحة جدا. طيب ما هو مفهومها؟ مفهوم هذه العبارة نفهم، إذا قالوا ها وش تفهم من الكلام؟ طيب وش نفهم من هذا الدليل؟ قالوا نفهم منه أنه لا زكاة في غير السائمة، أن البهائم التي لا ترعى في البرية ومن الزرع وغيرها لا ترعى فليس فيها زكاة. طيب هذا الكلام الذي قلته الآن هل هو منطوق الكلام أم مفهوم؟ قالوا هذه من مفاهيم الألفاظ، وقالوا هذا يسمى مفهوم المخالفة وليس مفهوم الموافقة. إذن هذه بعض الأحكام الآن التي سكت عنها، بعضها داخل أصلا، داخل في عمومات الشريعة وفي يعني نصوص الشريعة، مستفاد منها ومستنبط منها. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من الأشياء هذه أشياء مسكوت عنها لكنها داخل تحت القياس، ما يسمى بالقياس في الشريعة، وهو الدليل الرابع من مصادر التشريع، كتابه والسنة والإجماع والقياس. فيمكن أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه، وجمهور العلماء يرون الأخذ بذلك. فإذا كان القياس صحيحا فالمسألة لا تعتبر مسكوت عنها، فإذا نص الشارع على حكم معين وكان هذا الأمر الذي صدر فيه الحكم معناه موجود في شيء آخر فالحكم في الآخر نفس الحكم في الأول ويسمى القياس. وهذه أشرنا لها سابقا. على سبيل المثال، لو واحد تناول مخدرات، الشريعة ما فيها مخدرات أو ما ذكرت، ذكر الخمر، هل يقاس من يشرب المخدرات أو يتناولها مثل من يشرب الخمر أم لا؟ فهناك عدد من العلماء قالوا نعم، من تناول هذه فهو مثل هذه، لأن تلك حرمت ومنعت حفظا للعقل، والمخدرات كذلك يعني فيها نفس الإشكالية التي في الخمر، فهذا يمنع وهذا يمنع، وهذا ما يسمى القياس في الشريعة، القياس في الشريعة. إذن نقول هذا المسكوت عنه لم يدخل تحت العمومات الألفاظ ولم يدخل ضمن القياس، الثالث أن يكون المسألة المسكوت عنها سكت عنها في ذلك ولم ينص على حكمها فيدل على أن هذا الأمر مباح، لأن الإجابة أو التحريم هو نقل عن النص، فالأصل أنه لا تكليف، الأصل أنه لا تكليف، وهذا الذي الآن نتكلم عنه لم يكن موجودا في عمومات النصوص ولم يكن موجودا في عمومات النصوص ولا في مفهوم يدل عليها، فالدليل على أنه مباح. لو كان واجبا لوجدنا الحكم نصا أو مفهوما أو قياسا، وكذلك التحريم إذا ما سكت عنه فلا نعرف دليلا عليه من الكتاب ولا السنة ولا قياس ولا عمومات، فإذا هذا ليس بواجب ولا يجوز البحث عنه. فلذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من سأله في مسألة الحج فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام هذه مسألة مسكوت عنها، فتوجه الكلام لهذا الرجل بألا يسأل مثل هذا السؤال، لو قلت نعم لوجبت. وقيل نزل يا أيها الأمر لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لو قلت نعم لوجبت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، يعني إذا تركت البيان والتوضيح والتأكيد على حكم ذروني لا تسألون أسكتوا. إن كما ورد في صحيح مسلم إن أشد المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، ذروني ما تركتكم، شيء ما تكلمت فيه فلا تبحثوا عنه. إذن هذا إذا سكت عنه في الشريعة فلا يسوغ لنا أن نبحث ونذهب نبحث ونتكلف الدليل ونحاول أن نتعمق أكثر وأكثر. فلذا قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وهذه من رحمة الله عز وجل. الفائدة الخامسة من هذه المسألة من القواعد المهمة في هذا أنه لا إجابة ولا تحريم إلا بالشرع، لا إجاب ولا تحريم إلا بالشرع، وما لم يوجب الشرع كذا أو لم يحرمه فيكون غير واجب. كما يقال مثل هذا في الاستدلال مثلا، على سبيل المثال هل صلاة الوتر واجبة أم لا، هل الأضحية واجبة أم لا، نقول أنه لا يمكن أن نوجب على أحد أمر من الأمور إلا بالدليل، وما لم يوجب وما لم يحرم فهو غير واجب وغير محرم، غير واجب وغير محرم. فعلى سبيل المثال صلاة الوتر أو الأضحية أو تحريم نفي تحريم الضب أو نفي تحريم بعض العقود كالمساقات والمزارعة، فهذه كلها الأصل براءة الذمة حيث لا يوجد دليل يدل على اشتغالها ولا يصلح هذا فيها أي شيء من الأدلة. فأنت تقول لي صلاة الوتر واجبة، نقول أعطينا الدليل. الوتر نعم سنة مؤكدة ومن آكد السنة، لكن لا يوجد دليل أنها واجبة ومن تركها أثم، وقس على ذلك. سادسا أيضا من القواعد المهمة في هذه المسألة أن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على ما لم يوجبه الشرع ولم يحرمه فإنه معفو عنه. نقول أن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على ذلك، مثل قضية اللي ذكرناها قبل، قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وقد دل القرآن في بعض المواضع على هذا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وهذا يدل على أنه ما لم يوجد التحريم فليس بمحرم. فلا تأتي وتحرم على الناس أو توجب على الناس إلا بدليل، وهذا هو الذي يجب أن يكون قاعدة لنا فيه. طيب أيضا من المسائل النقطة السابعة سكت عن أشياء رحمة بعباده ورفقا، حيث لم يحرمها عليهم حتى لا يعاق أو حتى يكون هناك عقوبة على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يكون هناك عقاب لمن تركها، بل جعلها عفو، فإن فعلوها فلا حرج وإن تركوها فكذلك، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا نقول من رحمة الله عز وجل أنه ما زاد علينا التكليف في ذلك، لأنه كلما زادت التكليفات فالمخالف معناه سيعاقب. ثامنا، قال جملة لا تبحث عنها، يحتمل اختصاص هذا النهي بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكثر البحث والسؤال وقد يصدر حكم من الله عز وجل في ذلك وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقررا وثابتا، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء من ذلك، يعني لا يمكن أن يكون هناك دين جديد. فبعضهم قال أن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والرأي الثاني يقولون أن النهي عام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العصور التي بعده، فكثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوجب اعتقاد التحريم أو اعتقاد الوجوب لمشابهة هذا أو مشابهة هذا. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وهو المتعمق بالبحث عن أمور لا تعنيه ويتمسك ببعضها وينشرها بذلك. المسألة الخامسة، فلا تبحث عنها، يدخل فيها أيضا، يدخل في هذا المسألة النهي عن التعمق والبحث في الأمور الغيبية، لأن هناك أمور غيبية أمرنا بالتسليم والإيمان بها ولم نرها ولم نعرف كيفيتها. فنحن نؤمن بالجن ونؤمن بالملائكة ونؤمن بالجنة ونؤمن بالنار، فالبحث عن الكيفيات التي لم ترد هذا داخل كذلك في النهي عن الأمور المسكوت عنها ويجب عدم السؤال. فلذا في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا خلق الله، فمن خلق الله والعياذ بالله، فمن وجد من ذلك شيء فليقل آمنت بالله. وفي رواية لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله. وفي رواية ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله. وخرج البخاري يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله. وفي رواية عند البخاري لن يبرح الناس يتساءلون هذا خالق كل شيء، فمن خلق الله. إذن التعمق وترك العقل يجوب ويتعمق بكثير من الأسئلة والاستفهامات، وهذه من الأشياء التي لا يمكن أن تجد جواب، وأن السؤال فيها قد يوردك الموارد. يقول إسحاق بن راهوي لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون على ذلك لأنهم إن فعلوا تاهوا. وقد قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلا يجوز الإنسان يقول كيف تسبح القصاع وكيف تسبح الأخونة والخبز المخبوز والثياب المنسوجة، كيف تسبح كل هذا؟ نؤمن إيمانا أنها تسبح، لكن كيف تسبح الله عز وجل أعلم في ذلك. فالواجب أننا نسلم أمورنا في ذلك لله سبحانه وتعالى ولا نزيد فيها أبدا. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث، وهو حديث 30. عندنا الآن الحديث 31، وهو عن الزهد، إن كان أحد عنده شيء، وإلا باقي لنا تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة ممكن نستفيد منها إن شاء الله في تناول هذا الحديث. نعم، نعم، هل فيها طيب نأخذ الحديث 31 حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث لا إله إلا الله حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة المسألة الأولى هذا الحديث فيه ثلاثة موضوعات الموضوع الأول ذكر الزهد وهو الزهد في الدنيا والزهد فيما عند أو في أيدي الناس ثانيا هذا الحديث أصل في بيان كيف يكون المرء محبوبا عند الله عز وجل وعند الناس ثالثا فيه أحاديث الوصايا قال سهل بن سعد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فهي من أحاديث الوصايا وهو أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام كما قال ذلك المنذري هذا الحديث عليه لامعة من لوامع أنوار النبوة لأنه مجمل أعطاك توجيه وقاعدة عامة فهو فيه لمعة من لوامع أنوار النبوة ففي هذا الحديث الحث على التقلل من الدنيا فالنظر إليها بعين الحقارة وذلك لأنه تطابقت الملل والنحل على حقارة الدنيا عموما فملاك هذا الدين وسلوك سبيل الناجين الزهد فيها والإعراض عنها فلذا كان أغلب سلف هذه الأمة التجرد المطلق عن علائق الدنيا بل قال أبو داود رحمه الله أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث حديث عمر الأعمال بالنيات وحديث الحلال بين والحرام بين وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس فلذا قال القائل عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية المسألة الثانية هذا السؤال يدل على علو الهمة لأن محبة الله عز وجل غاية المطالب ومحبة الناس للمرء أو للعبد معناها أداء حقوقهم والدين قائم على أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد فمن أدى حق الله عز وجل أحبه الله ومن أدى حقوق العباد وعاملهم بالعدل والإحسان فإنه يثوب بمحبة الناس له وهذا الذي يجمع بين الطرفين هو الصالح من عباد الله فالصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق العباد كاملا المسألة الثالثة قال دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس الفائدة الأولى في هذه الجملة فيه تنبيه على أن همة المرء يجب أن تكون مصروفة لما فيه محبة الله عز لما به يحب الله العبد وليس لمحبتك لله فقط لا يعني متى أتحصل على محبة الله لي أما محبتك لله فهذا مطلب عندك اسع الله يوفقك لكن نحن والآن نقول متى يحبنا الله سبحانه وتعالى فهنا قال أحبني الله وهذا مطلب ومقصد عظيم جدا فليس أن تكون مصروف لمحبته هو سبحانه نعم هذا مطلوب ولا شك فيه لكن الشيء الذي نريده ونرغب بتحقيقه أن الله عز وجل نريد ماذا؟ محبته لنا العباد كثيرون منهم من يحبون الله عز وجل بل كل متدين بالباطل أو بالحق تجده يحب الله فما أحد يتدين إلى الله عز وجل بأي عمل تجده يحب الله عز وجل فهذا الذي يميز الناس يعني هذا يعتبر سائد آسف أمام الناس لكن الذي يميز الناس عند الله عز وجل هو من أحبه الله. فلذا قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. فمحبة العبد لربه تحصل بموافقة مراد الله أو بمخالفة مراد الله. النصارى كما قال الله عز وجل عنهم يحبون الله، وعباد اليهود يحبون الله، وعباد الملل الأخرى يحبون الله، وعباد جهلة المسلمين يحبون الله، ولكن ليس هؤلاء بمحبوبين لله عز وجل إلا إذا كانوا على ما يحب الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال. الفائدة الثانية: أن السعي في محبة الله للعبد هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، وهذا إنما ماذا؟ بالرغب في العلم ومعرفة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. إذا نسعى لكي يحبنا الله سبحانه وتعالى، فإذا عرفت متى يحبك الله أو كيف يحبك الله سبحانه وتعالى فقد سعيت ووصلت إلى أمر عظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، شوف، يحببكم الله ويغفر لكم. فإذا حصلت إلى هذه المنقبة العظيمة فهذا أقول أمر عظيم يحرص عليه الإنسان ويتتبع مضانه. الفائدة الثالثة: قال دلني على عمل، وهذا فقه من الصحابي رضي الله عنه، فقه أن محبة الله للعبد تكون بالعمل، دلني على عمل، فعلم أن محبة الله لا تستجلب إلا بالعمل. وهذا خلاف من يدعي أن محبة الله يكتفى بها في القلب، وقد تكون الجوارح والأعمال مخالفة، بس فقط القلب مثل ما يقول بعض المرجئة وغيرهم. فنقول إنما يحصل حب الله للعبد بعمل قلبي وعمل بدني. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. المسألة الثالثة: قوله ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا، يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه فيها فوائد. الفائدة الأولى: اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا، والثاني الزهد فيما في أيدي الناس. فمن زهد في الدنيا فهو يقتضي محبة الله لعبده، ومن زهد فيما أيدي الناس أحبه الناس. الزهد في الدنيا ورد في نصوص عديدة، مدحه الله وذم الرغبة في الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فخرج على قومه في زينته إلى أن قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ثم قال سبحانه في الأخير: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إذن هذه الدار التي نحن فيها التي تسمى الدنيا، أولا لماذا سميت الدنيا؟ قالوا لأنها دنيا في الزمن ودنيا في المرتبة، فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة، فالدنيا ثم الآخرة، فهي يعني زمنا هي الأدنى، ودنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة بالمرتبة بفارق كبير جدا لا يوصف. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ديان لأن الدنيا لا تسوى شيء في ذلك، قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شوف، خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن الدنيا ليست بشيء، الدنيا ليست بشيء. الفائدة الثانية: الزهد في اللغة هو الأمر القليل الذي لا يؤبه، وكذلك زهد في الشيء يعني جعله شيئا قليلا لا يؤبه له. وفسر الزهد بعدة تفسيرات. التفسير الأول هو أن تكون فيما في يد الله عز وجل، في يد الله عز وجل، أن تكون فيما في يد الله جل وعلا وبعطاء الله أوثق مما في يدك، الثقة الكاملة بما في يد الله عز وجل أكثر مما في يدك. فيعني أن يصح اليقين بأن الله عز وجل أوثق مما في يديك، وهذا تفسير روي عن بعض الصحابة، وهذا يعني أن ما عند الله في الدنيا مما وعد به عباده وما عنده في الآخرة تكون الثقة أعظم مما تمارسه في هذه الدنيا. قال أبو مسلم الخولاني: ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك. إذن فسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح كله، وهذا هو المعتاد أن الزهد في القلب، كما قال أحد السلف قال: لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. إذن فسر الزهد هنا بتفسير اللي قبل قليل يتناول ثلاثة أشياء: أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، وهذا دليل على صحة اليقين وقوته، فإن الله عز وجل ضمن أرزاق العباد وتكفل بها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما يوعدون. وقال الحسن: إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك مما في يد الله عز وجل. وروي عن المسعود: إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق، لأنه يتوكل على الله عز وجل ويعلم أن الله سيرزقه. وقال مسروق: إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول الخادم ليس في البيت قفيز من قمح ولا درهم. وقال الإمام أحمد: أسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. إذن هذه بعض نماذج وتوضيح يعني للمعنى الذي ذكرناه، أن يكون العبد بما في يد الله أوثق مما هو في يده. قال الفضيل بن عياض: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل، وقال: القنوع هو الزاهد وهو الغني، فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره وانقطع عن التعليق بالمخلوقين رجاء أو خوفا، كما قال عمار: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وقال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره، فإن الله تعالى بقسطه وعلمه وحكمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، إلى آخر ما قال. فهذا كله وهذه الأقوال كلها تبين هذا المعنى. الأمر الثاني في هذا التعريف: أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنيا من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا، وهذا أيضا يسمى كمال اليقين. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وهذه كلها من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغد فيها. عندنا آخر نقطة عندنا الثالث: أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق. ما زلنا نحن نذكر التعريف الذي ذكرناه في البداية، وهو تعريف الزهد، وقلنا أنه يشتمل على ثلاثة أمور، الذي هو التعريف: أن تكون فيما عند الله في يد الله جل وعلا، أن تكون فيما في يد الله جل وعلا وبعطاء الله أوثق مما في يدك، أوثق مما في يدك. وذكرنا أن هذا ينبني عليه ثلاث صفات: أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يده، الثاني ذكرنا كذلك أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنيا أو غير ذلك أرغب في الثواب، والأمر الثالث اللي الآن توقفنا عنده: أن يستوي عند العبد حامده وذامه، وهي مسألة تحتاج شوي تطويل، لعلي أرجئها إلى الغد وأستكمل موضوع الزهد، ثم ندخل في الدرس الذي بعده. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.